يرويه الأعمش عن أبي إسحاق عن علي، أبي إسحاق السبيعي عن علي رضي الله عنه، وقد اختلف فيه على الأعمش، فرواية وكيع ومن كان معه أصح، مثل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمسح ظاهر خفيه. فمثل هذا لما رأى هو رحمه لما رأى هذا الاختلاف في كتب العلل كانت طريقته طريقة المتقدمين من الأئمة أن هذا وصف الحسن أليق به، وهذا دل على علمه. وقوله رحمه الله في مقدمة كتابه وقد تحررته تحريرا بالغا في أول بلوغ المرأة يدل على أنه رحمه الله ينبهك أنت يا المنتقد على الحافظ بن حجر أن تتأنى قليلا وتفهم كلام الأئمة، هذا أحسن من المسارعة إلى الانتقاد.